الملعونون بين أظهرنا. خطبة جمعة للشيخ سمير عبداد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون، لو أن رجلا من الناس أبغضه أهله وجيرانه وأقصوه وطردوه وكرهوه وأبعدوه، لكان ذلك حرياً بنا بأن نبحث في أمرهم وشأنهم، ما الذي فعل؟ ما الذي صنع؟ ما الذي اقترفته يداه حتى يكون بغيضاً قصياً بعيداً مطروداً؟ وبعض المسلمين اليوم يرتكبون ألواناً وأصنافاً وأنواعاً من الأعمال توجب الطرد والإقصاء والإبعاد، ليس عن الأهل والأرحام ولا عن الجيران ولا عن الصديق والحبيب ولا عن الأمير والوزير، بل هو طرد وإبعاد عن رحمة الله جل وعلا. إذا كان لزاما علينا أيها المؤمنون أن نعرف الأسباب الموجبة لنعمة الله عز وجل أو لعنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن أيها المؤمنون هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله سبحانه وتعالى، وهو من الله في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع من القبول والتوفيق. واللعن أيها المؤمنون بمعنى الطرد من رحمة الله جل وعلا لا يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يطرد من يشاء عن رحمته ويدخل من يشاء في رحمته، لا يسأل عما يفعل وهم مسألون. وعلى رأس الملعونين أيها المؤمنون الذين يسبون الله ورسوله ويؤذون الله ورسوله وينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقصون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقولون عن الشريعة إنها غير صالحة لهذا الزمان، أو أنها مبادئ بالية، أو غير ذلك من صور الاستخفاف والتنقص لدين الله جل وعلا وشريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأولئك على رأس الملعونين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً عظيماً. ومن الملعونين الذين يبعدون ويطردون عن الرحمة الذين يقطعون أرحامهم. وبالرغم من تيسر أسباب الاتصال في هذا الزمان صوتاً وصوراً، إلا أن بعض الناس والعياذ بالله أبوا إلا أن يقطعوا أرحامهم لأدنى سبب، وفاتهم أنهم يتقلبون في اللعنة. أي نعم، يتقلبون في اللعنة من حيث يشعرون أو لا يشعرون. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فاحذر يا رعاك الله أن تكون ملعوناً وأنت لا تدري، أن تكون مطروداً عن رحمة الله وأنت لا تشعر. وقال سبحانه وتعالى عن الذين يقذفون المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة، الذين يتحدثون بالقول حديثاً يحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم، فيتكلمون في أعراض المؤمنين والمؤمنات يرمونهم بالفحش والزور والبهتان، أولئك يتقلبون في لعنة الله شعروا أو لم يشعروا. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. كثيراً ما نسمع عن رجل يقول لرجل غاضب يسبه فيقول له: يا ابن الحرام. وقولك يا ابن الحرام لرجل من الناس قذف لأمه بالزنا، ما أكثر من يصنع ذلك، ومن صنع ذلك فهو ملعون استحق لعنة الله عز وجل، فهو ملعون مطرود عن رحمة الله تبارك وتعالى. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طائفة من الناس لعنوا واستحقوا اللعنة بسبب فساد عقائدهم أو لسوء أعمالهم. قال عليه الصلاة والسلام: في من ذبح لغير الله. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فمن هذا الذي يعظم، من هذا الذي يعظم دون الله عز وجل فيذبح له وينحر له تعظيما له؟ فما يفعله اليوم المتعلقون بالقبور، الطائفون بها، الناحرون عندها، كل ذلك لعمر الله سبب موجب للعنة الله تبارك وتعالى. نحن أيها المؤمنون لسنا في هذا المقام وحدثكم عن قصص الغابرين أو نتلو عليكم من خبر كان يا مكان، بل نحدثكم عن واقع معاش نحياه في زماننا. فاسمعني يا رعاك الله، فما جئت إلى هذا المسجد إلا لتستفيد، إلا لتتعلم، إلا لتعلم أمر الله فتأتمر به، ونهي الله جل وعلا فتنتهي عنه. فانظر يا رعاك الله، فلعلك قد تلبست بشيء يوجب لعنة الله وقرض عن رحمة الله وأنت لا تدري وأنت لا تشعر. أي خير يرجى لك؟ أي سلامة تطلبها؟ أي غنيمة ترومها إذا كنت مطرودا عن رحمة الله؟ المطرود عن رحمة الله شقي، والشقي بعيد عن الله، والبعيد عن الله أدركه الهوان والخزي وتردى غاية الردى. فاتقوا الله أيها المؤمنون في جمعتكم هذه، ليست الجمعة فريضة فرضتها الدولة فتحضرها لتنال مرتبا أو تسلم من مسبة أو تبتعد عن عقوبة أو تنأى بنفسك عن عقوبة. الجمعة فريضة من فرائض الله، يأتيها المؤمن ليسمع من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ليختلف من معين الوحيين كتاب الله وسنة رسوله. فما بال بعضنا أيها المؤمنون يحضر الجمعة متأخرا، وبعضهم يحضر الجمعة فيتوسد الجدار، يستقبل الإمام وهو نائم، وبعضهم يحضر بجسده وقلبه غائب وفكره بعيد. كلامنا من على المنبر أيها المؤمن حجة لك أو حجة عليك بين يدي الله؟ يا إخوان نقضي الأسبوع كله في طلب الدنيا والتنافس في تحصيل ملذاتها وشهواتها، فما بالنا نبخل على أنفسنا بساعة واحدة نسمع فيها كلاما ليس من كلام بشر بل كلام ربنا رب البشر وكلام نبينا سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. فاسمع يا رعاك الله بقلبي قبل أذني، واحترمي كما أحترمك، احترمني كما أحترمك. أنا أحترم عقلك، أحترم حضورك، أقدر وجودك، يعظم في عيني إصغاؤك واستماعك. تسمعني بقلبك، فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه ما اجتمعنا إلا ونحن نريد ما عند الله. ليس بيننا أرحام ولا أنساب ولا أموال، جمعتنا شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحري بنا أن نحقق ما من أجله جئنا، ما من أجله اجتمعنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا معصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من لعن والديه، ترى هل يوجد فينا من يلعن والديه؟ اي ربي نعم يوجد من بيننا من يلعن والديه، شعر بذلك او لم يشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده وابن حبان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن الله من لعن والديه. هذا الخبر، هذا الحديث ارتفع إلى مسامع الصحابة رضي الله عنهم، فتعجبوا، تعجب الصحابة رضي الله عنهم: هل يوجد من يلعن والديه؟ فقال: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يختلف رجل مع أخيه، يختلف رجل مع رجل من الناس فيسب أباه، فإذا سب أباه رد عليه ذلك الثاني ذلك الرجل بنفس المسبة، فسبه، سب من سب ابتداعا، فكان هذا الفعل سببا للعنة من سب أولا. قال صلى الله عليه وسلم: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وبلية أخرى تهاون بها بعض الناس أصبحوا يحتسونها ويأكلونها ويطعمونها ويلبسونها ويركبونها، ألا وهي الرشوة، يسمونها بغير اسمها، يسمونها هدية أو مكافأة أو قهوة، يسمونها بغير اسمها، وما دروا أنها لعنة وسخط وقليل من الحرام يفسد الكثير من الحلال. وأعجب من هذا أن تجد الرجل عنده خير كثير ثم يدخل عليه سحبا قليلا فيجعل الكثير من الخير حراما مشؤوما فاسدا باختلاطه بالحرام، ثم حينئذ لا يبارك الله له فيه، بل لا يبارك الله له في مال ولا في ولد ولا في مطعم ولا مشرب ولا ملبس ولا مركب. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الغاشي والمرتجي. رواه الإمام أحمد الترمذي. وممن يلعن من النساء اللاتي يمتنعن عن فرش أزواجهن، قال عليه الصلاة والسلام: في النساء اللائي يفعلن ذلك. قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري. ومن صور اللعن أيها المؤمنون التي يقع فيها طائفة من الناس تشبه الرجال بالنساء في لباسهن ومشيتهن وحديثهن، وتشبه بعض النساء بالرجل في لبسه ومشيته وكلامه ونحو ذلك. ويجهد هؤلاء أو بعضهم أن ذلك مجهبة للعنة، حيث قال عليه الصلاة والسلام في رواه ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. رواه الإمام أحمد. وجاء في بعض الروايات: معاشر المؤمنين والمؤمنات، تسمية المتشبه من الرجال بالنساء بالمخنث، وتسمية المتشبهات من النساء بالرجال بالمترجلة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنتين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال: أخرجوهم من بيوتكم، وقال: أخرجوهم من بيوتكم. رواه البخاري. ولعن الذين يغيرون من خلق الله عز وجل. ويدخل في هذا الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمترمصة. عن عبد الله بن مسعود رسالة موجزة مختصرة من حبيب الورى وإمام الدجى نبينا صلى الله عليه وسلم: إليك يا من تسمعينني الآن من وراء حجاب، ثم إليك أيها الرجل يا من جعلك الله عز وجل قيما على المرأة، أما قال الله: الرجال قوامون على النساء. اسمعوا يا معكم الله، اسمعوا وفقكم الله لطاعته، اسمعوا أرشدكم الله لهداه. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله، الله العظيم الملك الجبار القهار، لعن الله الواشمة والمستوشمة. من هي الواشمة وما هو الوشم؟ الوشم رسم تحت الجلد، الوشم رسم تحت الجلد، والواشمة هي من تصنع ذلك، والمستوشمة من يفعل بها ذلك، من تطلب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات. والنامصة هي التي تأخذ لغيرها من شعر وجهها أو شعر حاجبيها، والمتنمصة من يفعل بها ذلك، من تطلب ذلك فيفعل بها ذلك فيؤخذ من شعر وجهها أو من شعر حاجبيها. قال: والمتفلجات للحسن. المتفلجات للحسن هن من يحدثن فجوة بين أسنانهن طلبا للجمال، لا من يقع لهن ذلك فطرة وتبلة من الله، وإنما من يفعلن ذلك عند طبيب أسنان أو طبيبة أسنان بالمبرد يحدثن فرجاً بين الأسنان طلباً للجمال. قال: والمتفنجات للحسن المغيرات خلق الله، رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل والمستوصلة والواشم والمستوشك، حديث متفق عليه. أما الواصلة فهي التي تصل شعر غيرها بشعر آخر، مثل ما تصنع الحلاقة أو الكوافيرة، هذه هي الواصلة. والمستوصلة من يصنع لها ذلك. كيف يصنع لها ذلك؟ يعني يوصل شعرها بشعر آخر. قد يكون الشعر الآخر هذا شعراً حقيقياً أو شعراً اصطناعياً. ومن ذلك ما يعرف بالباروكة. تعرفون الباروكة؟ من صنع ذلك دخلت تحت وعيد الله، وكانت ملعونة على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصنف آخر من الناس، صنف آخر من النساء استحققن اللعن وهن الكاسيات العاريات. ففي مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الرجل المبارك، أيها الأم المباركة، قال: سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على سروج كأشباه الرحال، ينزلون على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات. لست المتحدث ولست المتكلم، والصوار إنما الذي يحدثكم والذي يتكلم معكم نبيكم صلى الله عليه وسلم. فلا تلوموا، لا تلوموني على قسوتي يا إخوان. ويشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأني أحب لكم من الخير ما أحب لنفسي. فتحمل مني قسوتي وجفوتي، فلست إلا ناقلاً عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسلمة البخت العجاف، إلعنهن فإنهن ملعونات. قال ابن عبد البر: وأما معنى قوله كاسيات عاريات فإنه أراد اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يسطر. امرأة تلبس لباسا قصيرا فهي كاسية وفي الوقت ذاته عارية، امرأة تلبس لباسا ضيقا فهي كاسية لكنها في الوقت ذاته عارية، امرأة تلبس لباسا شفافا فهي كاسية وفي الوقت ذاته عارية. فأولئك جميعا مداخلات تحت لعنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة التي تلبس العاري ولو أمام النساء، ولو أمام النساء، قد عرضت نفسها أن تكون من هذا الصنف الذي لعنه النبي صلى الله عليه وسلم. وطائفة أخرى يتقلبون في هذه اللعنات صباح مساء، أولئك الذين يتعاطون الخمر ويحتسونها. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمر عشرة، عاصرها ومحتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبريعها وآكل ثمنها والمشتري لها والمشترى له. صححه الألباني في صحيح الترغيب. إن هذه المعاصي وأمثالها من الذنوب والمعاصي هي التي جعلت الناس اليوم يرون ألوانا من الخلل في أمنهم ومحقا للبركات في أرزاقهم. وإننا نسأل الله جل وعلا من على منبر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يحفظ بلادنا من كل من تسول له نفسه، أن يشيع الخمر بين أهل هذه البلاد بيعا وشراء تصديرا وتوريدا. اللهم احفظ الجزائر، اللهم احفظ جزائر الإسلام ما تعاقب الليل والنهار، واحفظ سائر بلاد المسلمين. أيها المؤمنون، من الذين يتساهلون في تصرفات يحسبونها هينة وهي توجب لعنا، أولئك الذين يبالغون في الميزان فيما بينهم حتى يصل الحد ببعضهم إلى أن يحمل السلاح في وجه أخيه كسيف أو خنجر أو سكين ونحو ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه رواه مسلم. فاحذر يا معك هذا التصرف الذي يقودك إليه مزاحك، فتشير بحديدة في وجه أخيك ولو كان ذلك الأخ من أبيك وأمك، مما جلب على الناس الشؤم والضلل والشقاء بأصنافه وألوانه ومحق البركات وتتابع اللعنات أكل الربا، فقد تهاون به كثير من الناس. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاذبه وشاهديه، وقال: هم سواء، رواه مسلم. فاحذر يا رعاك الله، يا من يكتنز ماله في بنك الربوي، يا من يتعامل مع غيره بالربا احدى سخط الجبار، فان الله عز وجل ان سخط انتقم، وان انتقم اخذ العزيز المقتدر. وممن يلعن ايها المؤمنون السارق الذي يسرق حقوق الناس واموالهم ولو كان قضيبا من اراك، ولو كان مسواك. بعض الناس يتساهل، يسرق من عمله قلما، يسرق من عمله ورقا، هذا لا يجوز. اسمع ماذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام: لعن الله السارق، يسرق البيضه فتقطع يده، او يسرق الحبل فتقطع يده، رواه البخاري. ومن اعظم واشنع اسباب اللعن والطرد والابعاد عن رحمه الله عز وجل ذلكم التطاول الذي يقع من بعض الناس في هذا الزمان في حق الصحابه رضي الله عنهم، اولئك الذين يلعنون صحابه النبي عليه الصلاه والسلام ويسبونهم وينتقصونهم قاتلهم الله. فقد جاء عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: غضب غضبا شديدا وقال: لعن الله من سب اصحابي، رواه الطبراني وحسنه الالباني. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، اذكروه يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر، الله يعلم ما تصنعون. الحمد لله على احسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له طعمين من شان، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسائر اخوانه. اما بعد، ايها المؤمنون، ان من كمال هذه الشريعه وسمو ادابها انها لم تبح، لم تجز للمسلم ان يلعن مسلما بعينه حتى وان وقع فيما يوجب اللعن. قد سمعت في الخطبه الاولى بعض الاسباب التي توجب لعنه الله عز وجل ولعنه النبي صلى الله عليه واله وسلم، فلا يقودك ذلك ايها المؤمن الى ان تلعن من وجدته قد تعلق بسبب من اسباب لعنه الله سبحانه وتعالى او لعنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فالمؤمن يبصر وينصح، والمنافق يهلك ويعير. وقد قال عليه الصلاه والسلام: لعن المؤمن كقتله، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاه والسلام: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. فلا يصح لعن المعينين، لا يصح. يقال عن المتبرجة الساخرة أنها ملعونة بلعنة رسول الله، لكنك إذا التقيت بسافرة أو متبرجة فلا تلعنها، يا يقول لمن يسرق ورقا او قلما او حبلا او بيضا هذا ملعون بلعنة رسول الله، لكنك لا تلعن اذا اجتمعت بسارق صنع ذلك. يقال لمن قطع رحمه انه ملعون، لكنك لا تقول ذلك لمن وجدته قاطعا لرحمه. فلعن معين بذاته بشخصه، فلان ابن فلان لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامه. فلا يصح لعن المعينين، وانما اللعن في العموم من اجل الترهيب والتحذير. اللعن في العموم من اجل الترهيب والتحذير. قال عليه الصلاه والسلام: لا تلعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا بالنار. رواه الترمذي وابو داود. وقال عليه الصلاه والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش البريء. رواه الترمذي. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من اسفاره، وامراه من الانصار على ناقه، فضجرت هذه المراه من ناقتها، تعبت منها، ارهقتها هذه الناقه، فقامت المراه فلعنت ناقتها. فسمع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام فقال: خذوا ما عليها، يعني خذوا ما على الناقه، ودعوها فانها ملعونه. رواه مسلم. فاحذر ان تلعن زوجتك، ان تلعن ابناءك وبناتك، ان تلعن سيارتك، ان تلعن اخاك، ان تلعن جارك، ان تلعن احدا من الناس. ويكثر اللعن في اوساط النساء. ولذلك لما خطب النبي عليه الصلاه والسلام، خطب النساء في خطبه العيد، قال: يا معشر النساء، تصدقن فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ ما الذي اوجب دخولنا الى النار؟ قال: تكثرن اللعنه وتكثرن العشير. رواه البخاري. فهذا تحذير للمسلمات من كثره اللعن او السب والشتم، فيجب على المسلمه ان تجتنب ذلك، فان كثرته سبب لدخول النار. اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، امنا في اوطاننا، اصلح ائمتنا وولاه امورنا، ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم. اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. نسالك فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى وقدس الرياض الجزائر www.uskiskihuda.dz